بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن البداية ولحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية في هذه الأحداث لا نستطيع في هذا الوقت إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن ينجي هذه البلاد من هذه الفتنة العمياء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى كلام بين يدي السيرة النبوية المطهرة على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نبدأ بإذن الله عز وجل في هذا الدرس نتناول فيه السيرة النبوية، نقف على أحداث السيرة لنتعلم ونتأدب ونقتدي ونهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا الدرس كما اتفقنا أو مع بعض الإخوة رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم، رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم. واضح من العنوان أن العمدة سوف يكون كتاب مختصر السيرة النبوية للعلامة المبارك فوري، رجل من الدعوة السلفية من أهل السنة في الهند، ألف هذا الكتاب. سوف نقف مع مؤلف الكتاب وقفة، لكن في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. السيرة النبوية نحتاج إليها في هذا الوقت. السيرة هي رحلة بناء وعطاء وإنجازات وانتصار لإرادة أصحاب القضايا عبر التاريخ. السيرة نقف معها وهي رحلة بناء، كيف بنى صلى الله عليه وسلم الأفراد مجتمع وأقام الدولة صلى الله عليه وسلم، رحلة عطاء تضحية وبذل، رحلة من الإنجازات المتتالية، إنجازات لم تقف يوما، رحلة تقول إن صاحب القضية إذا كان يتمتع بإرادة يستطيع أن يصل. السيرة النبوية نقف وننظر لصاحب القضية رغم قلة الإمكانيات وكثرة العقبات والتحديات، إلا أن الإرادة تكسر الحديد. قلة إمكانيات، كثرة عقبات، تحديات كبيرة جدا، إلا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بروح التحدي والإرادة استطاع في فترة وجيزة من عمر الدنيا أن يؤسس حضارة الإسلام تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. وها نحن اليوم بعد أكثر من 1400 سنة نتحدث عن فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف مع السيرة وما أحوجنا، ولعل هذا من توفيق الله عز وجل لي ولكم، في هذه الفترة العصيبة من عمر الصحوة الإسلامية، فترة عصيبة من عمر الصحوة الإسلامية نحتاج فيها أن نتصفح صفحات السيرة لنعبر بها إلى المستقبل. والسيرة أيها الإخوة هي خميرة المستقبل، فإذا تفقهنا في السيرة وأخذنا العبرة منها نستطيع أن نعبر للمستقبل. فنحن ندرس السيرة لا لنغوص في أحداث السيرة، ندرسها ونقف معها ونستخرج منها الفوائد بتوفيق الله لكي ننظر للمستقبل وكيف نواجه تحديات المستقبل وتحديات اللحظة والمستقبل، لأن الصراع بين الحق والباطل طويل، هو قديم ووقتي وطويل وإلى قيام الساعة. السيرة حينما تقرأ السيرة تعرف معنى كلمة تحمل المسؤولية، حينما تقرأ السيرة تعرف معنى صناعة الأمل رغم كثرة العقبات. انظر إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة كيف كانت تصنع الأمل رغم التحديات التي كان يواجهها صلى الله عليه وسلم، فقالت لرسول الله: والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله. ونحن اليوم نحتاج أن نقول للشباب وللجيل: والله إن الله لا يخزينا، شريطة أن نلتزم بالمنهج في العسر واليسر، وأن نأخذ الموقف الشرعي في قضايانا، لأن البعض يتناول الأحداث اللحظة والأحداث في كل وقت، كما يقول الوالد الشيخ شريف حفظه الله: البعض يتناول الأحداث بالعاطفة وآخر يتناول الأحداث بضغط الواقع وثالث يتناول الأحداث بالعضلات ورابع يتناول الأحداث بعد توفيق الله بمنظور الشرع. تظهر مرجعيته في أزمته وفي وقته، يحكمها عند المضائق والشدائد، لا يترك منهجه في تناول الأحداث رغم مرارة الأحداث في الحلق ورغم قبح المشهد، وهو مشهد مستفز ولا ننكر، إلا أننا لابد أن نقف ونقول: استعينوا بالله واصبروا. مع السيرة تنقلنا السيرة من مرحلة يجب نصرة الإسلام إلى مرحلة كيف ننصر الإسلام. إشكالية الكثير منا اليوم يتكلم على مرحلة يجب نصرة الإسلام، يجب القيام بالإسلام، نعم، لكن متى ننتقل إلى مرحلة كيف ننصر الإسلام، كيف نتحرك بالإسلام ونعيشه في الواقع في جميع قضايانا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا؟ وهذه القضية قضية لا تموت، وكما في المثال لا يموت حق خلفه مطالب، ونحن لنا قضية بها نحيا وبها نموت. هذه القضية لا تموت بإخفاق في جولة من الجولات أو في ضعف في مرحلة من المراحل، فالضعف لا يعني نهاية الطريق، والإخفاق لا يعني نهاية الطريق. نهاية الطريق تكون بالاستسلام وترك الأمل والإحباط واليأس، وإنا لمدركون، لكن صاحب القضية حينما ينظر في صفحات السيرة يعلم أن أفضل عبادة الآن نفعلها بأننا نصنع الأمل، نصنعه مع السعي والعمل والبذل، واللهم لا تحرمنا توفيقك. السيرة، مع السيرة نتعلم أن السعادة، السعادة في العطاء وليس في مجرد الأخذ. البعض يظن أن السعادة في الأخذ، لا والله، السعادة في العطاء. وانظروا كيف ترجم النبي قضية العطاء حينما قيل له قم فأنذر، فقام وما قعد صلى الله عليه وسلم. وسوف ترون في آخر مراحل السيرة حينما تسأل أم المؤمنين عائشة هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالس، هو النبي كان بيصلي جالس، قالت نعم حين حطمه الناس. حطمه الناس، بذل وعمل مجهود وصبر وتحمل سلوكيات وتحمل جهل الجاهلين وطعن الطاعنين وتشهير المشهرين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعمل بكل جد ونشاط، عطاء منقطع النظير. مع السيرة تعرف إن انتصار الأمم والشعوب في التمسك بالوحي. الانتصار يكون بالتمسك بالوحي في جميع مراحل الحياة، الكرب والشدة. ولك أن تتخيل والنبي يأخذ البيعة على الأصحاب، قال تبايعونني على النشاط في تبايعونني على الإسلام، على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. هذه القضية. البعض اليوم يحبط، يحبط حينما يرى هذه الصورة. لماذا نحبط؟ نحن ألم يبايع النبي الأصحاب كما سنوضح في السيرة على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. سبحان الله، مع السيرة ننظر ونعرف لماذا يكون السقوط ولماذا تكون الهزيمة، لماذا هزم الأصحاب يوم أحد؟ لأنهم أخذوا يجمعون الغنائم وإن كان بتأول، إلا أن السنة والسنن الإلهية لا تحابي أحد. أو الله، لازم تعرف جيدا أن السنن لا تحابي أحد. ولو كان الله سبحانه وتعالى يحابي أحد لفعل ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد. لكن السنن تقول، هي سنن لا تتبدل يا شباب، ولا تتغير ولا تتحول، وهي ماضية. السيرة، مع السيرة تعرف أسباب السقوط وأسباب الهزيمة. لذا سقوط الأمم والشعوب في التاريخ وفي السيرة ليس بسبب قصور عمراني ولا قصور ضعف اقتصادي، ولكن بسبب الحيدة عن منهج الرب سبحانه وتعالى. مع السيرة نقف في عدة، مع السيرة هناك فوائد من دراسة السيرة وقراءة السيرة. هذه الفوائد نجمعها في نقاط، وأنا حريص على أني لن أطيل في هذا الدرس في هذه المرة، وبإذن الله في كل مرة يعني لن أطيل. لكن نقول، ما هي الفوائد؟ إيش الفوائد من تدريس السيرة؟ في فوائد أكيد. فوائد تدريس السيرة بعنوان السيرة لماذا؟ لماذا السيرة؟ ليه إحنا بنقف مع السيرة؟ لماذا السيرة؟ لمعرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. أنت عاوز طريق عز الإسلام والمسلمين؟ تصفح السيرة. فقد بعث صلى الله عليه وسلم في أسوأ فترة من عمر الدنيا، جاهلية جهلاء، وفي الأثر إن الله اطلع على أهل الدنيا فمقتهم جميعا، مقتهم جميعا العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذه الفترة أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول إن الله اطلع على أهل الدنيا فوجد أطهر قلب، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع فوجد أطهر قلوب، قلوب صحابة رسول الله، فجعلهم وزراء لنبيه وأعوانا له على إقامة الدين. وهذه اللفتة نريد أن نلفت لها، تجد قبل ما يوحى إلى رسول الله اللي حصل في الصغر، حادثة شق الصدر وغسل القلب. لماذا؟ ليه؟ لماذا القلب؟ ليه؟ هنقف معها في موضعها مع السيرة، مع السيرة. لماذا السيرة؟ معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة. أكيد في أسباب للنصر وفي أسباب للهزيمة، صح؟ ولا إيه رأيكم؟ مش إحنا بنقولوا الطلبة في المرحلة الإعدادية يقولون بما أن إذن وفيثاغورس وقليدس، صح؟ والنتائج سبب لمقدمات، لكن عفوا الحضارة المتخلفة تنظر للمشهد الأخير فقط، هذه الحضارة المتخلفة تنظر للمشهد الأخير. من أجل ذلك كان الوحي يربي الصحابة على هذه المعاني. الصحابة في أحد ماذا قال البعض منهم؟ قالوا أن هذا كيف نهزم، صح؟ إحنا أصحاب المشروع الإسلامي، أن هذا كيف نهزم؟ قال الله قل هو من عند أنفسكم ما شاء الله. لذا الهزيمة لها أسباب والنصر لها أسباب، وانتظار أن الملائكة تنزل بدون الأخذ بالأسباب هذا ينم على عدم فهم منهج الإسلام. فالملائكة نزلت في بدر، ولماذا لم تنزل في أحد؟ ليه؟ ما نفس الصحابة ونفس المنهج، لماذا نزلت اليوم وما نزلت غدا مثلا؟ إذن تعرف أسباب الهزيمة والنصر، أسباب الهزيمة والنصر، وأسباب النصر ثقة بالله والتوكل عليه والتضرع. والبعض يقول ماذا يفعلون بنا؟ لن يفعلوا بنا إلا ما كتبه الله. الأمور مش بإيد العسكري، المجلس العسكري، ولا الأمور بإيد الإخوان ولا السلفيين، الأمور بيد من؟ بيد الله. أو والله، طب الحل نعمل إيه بقى؟ هيجي لك واحد يقولك أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ التزم بالمنهج، عظم الدليل، عظم الدليل، قف مع المنهج، قف مع المنهج. وهنا يا شباب يتأكد دور من؟ دور العلماء. عايزين العلماء، دور العلماء الآن يتأكد. واحد حيقول العلماء مختلفين، أقول لحضرتك القواعد الشرعية، القواعد عند العلماء يقولون في مسألة، واحد قال حلال وواحد قال حرام، واحد قال قول يخالف الآخر، هذا قول وقول نلغي بتاعت حلال وحرام، واحد قال قول والآخر قال ضد القول، نأخذ كلام من؟ خذ كلام أكثرهم، خذ كلام من تثق في دينه أكثر. بس إياك وأنت تختار، تختار بالتشهي، تختار بالتشهي والزقها في عالم تطلع سالم لو ربك، اختار أوثقهم دين، تثق في دين من أكثر؟ في دين فلان أو علان؟ والله أنا أثق في دين فلان، خلاص عند الاختلاف يعني، أنا أثق في دين فلان ولا علان، والله شوف وخذ الفتوى كما أفتى العالم، مش تاخذ نص الفتوى وتترك النص الآخر النص الأول يقول زي الآية، الآية بتاعت الصلاة ولا تقربوا الصلاة، كمل الآية لو سمحت. والضوابط، والضوابط أمر في غاية الأهمية. المهم ثلاثة، السيرة لماذا؟ لنعرف المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية وكيف رباهم صلى الله عليه وسلم. جيب لك مشهد بس، ما أقطع واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري، يقول لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مزمار من مزامير آل داود. بعض الشباب يأخذها يقول لك آه كويس، ده النبي بيتابع. آه هو النبي كان إيه؟ بيتابع ويشجع الصحابة. لكن بالله لو اطلع عليك المربي اليوم في خلوتك، هتكون مصلي قارئ للقرآن ولا خمس ساعات قنوات، عشر ساعات تبع ونعمل ايه؟ طول النهار قاعد قدام التلفاز. طب وردك اليومي، صلاتك، ايه اخبار الورد؟ هو ده وقته او وقته؟ فالوقت امتى؟ ايه اخبار العبادة؟ اقول لحضرتك حاجة، افتح بلوتوثك عشان تصل، لا تهمل نفسك فتندم. او والله وردك اليومي، حسن وضع النوافل، السنن القبلية والبعدية. فالطريق طويل فاصبر، طريق طويل. أو والله اوعى تفكرها جولة، لا ده الطريق طويل جدا فاصبر. مع السيرة، السيرة لماذا؟ لأن السيرة منهج للفرد وللمجتمع ولإقامة الدولة. السيرة هتكلم عن منهج الأفراد، منهج في إقامة الجماعة المؤمنة، منهج في إقامة الدولة. ولك مع رسول الله أسوة وأنت في أي مرحلة من مراحل حياتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكى، نقل في السيرة وهو يتيم، وهو صغير، وهو شاب، وهو تاجر، وهو قائد، وهو سياسي، وهو أب، وهو زوج، وهو مريض، وهو صحيح، في عسره وفي يسره. بل مع السيرة نقل حتى كم شعرة في لحية رسول الله بيضاء، هذه لا توجد إلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في السيرة تجد طريقة لبسه للخاتم، وكيف كان يلبسه، وكيف كان منقوش، وكيف كان يدخل يخرج ينتعل، كيف كان يفعل إذا قامت الريح، عند الفتن، عند الشدائد، في الأفراح، في الأحزان، في العسر، في اليسر، في البيع، في الشراء. فمع السيرة تقف مع هذا المنهج، كيف رب الأفراد، إزاي الأفراد تربوا في كل مرحلة، المجتمع إزاي تربى، إقامة المجتمع، إقامة الدولة، إزاي أقام النبي الدولة، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع البعوث والسرايا، وكيف كان يتعامل للمعاملة الدولية مع السفراء. النبي ما كانش بيقول القيصر والكسرى يا كفرة، لكن هم كفار، لكن كان إذا راسلهم يكتب إلى عظيم الروم، وكان ممكن يقول له يا كافر يا ابن الكافر. لكن كيف تكون العلاقات مع المجتمع، مع المجتمع، كيف أسس هذه، كيف رب النبي في المجتمع ونشر ثقافة في المجتمع، ثقافة التثبت، ثقافة حسن الظن، رغم فداحة الأحداث، رغم فداحة الأحداث، إلا أن الالتزام بالشرع في كل مرحلة من مراحل الحياة. حاطب ابن أبي بلتعة لما أخبر قريش بأخبار جيش النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أخذ النبي حاطب بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لحاطب: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت أو ما صنعت؟ شوف شوف كيف رب المجتمع. قال: ما حملك؟ ما قال له النبي خائن، لكن قال له: ما حملك؟ فحينما لا تجد اليوم من يقول في المجتمع: ما حملك على قولك؟ فاعلم أن المجتمع يحتاج كثير. فقال عمر لحاطب: دعني أضرب عنقه يا نبي الله، فقد نافق. فقال له القائد: مهلا يا عمر. فحينما لا تجد في المجتمع مهلا يا عمر، فماذا تتوقع من الشباب على الشبكة العنكبوتية؟ سب وشتم. إسلامي يسب ويشتم. أيها الإسلاميون، اتقوا الله. سب وشتيمة هو إمتى يظهر مرجعيتي للشريعة؟ إلا بالتمسك بها عند الشدائد. السيرة كيف ربى النبي الأفراد، كيف رباهم تجدها في السيرة. كيف أقام المجتمع، مجتمع وأسس في المجتمع. كيف أقام دولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا كانت السلوكيات في المجتمع سلوكيات مرضية. وأنا لا أتكلم من باب حكايات قصص، اوعى تفكرني أنا بحكي حكاية وقصة وأسليك، لا، أنا بحكي لك عشان حضرتك تعمل تجتهد وتقدم شيء. مع السيرة، مع السيرة سوف نقف مع بعض الأحكام الفقهية ان تيسر لي ذلك. مع السيرة سوف نقف مع بعض الأحكام الفقهية. مع السيرة سوف نقف مع دروس تربوية. مع السيرة سوف تعرف لتستعين بها في حياتك كقائد كيف تكون القيادة، وكجندي كيف تكون الجندية. كيف تكون انت قائد، كيف تكون القيادة، جندي كيف تكون الجندية، داعية كيف تكون الدعوة، مربي كيف تكون التربية، تربية الأجيال. تأملوا عظم السيرة عند السلف وتعلم هذه المادة. يقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله ويعدها علينا ويقول: هذه مآثر آباؤكم فلا تضيعوا ذكرها. هذه مآثر الأجداد. في الأمريكان يقولون، في أمريكا يقولون أن أمريكا في خطر. فقيل له: لماذا؟ أحد الكتاب والمثقفين قيل له: لماذا؟ قال: لأن الجيل الأمريكي خرج لا يعرف شيء عن أجداده. الأمريكان مش عارفين حاجة عن أجدادهم، جورج واشنطن مثلا ما يعرفوش. فكيف بنا اليوم ونحن لا نعرف مآثر الآباء والأجداد والصحب الكرام، الآباء والأجداد والصحب الكرام. فشباب الثانوي والإعدادي حينما كانوا في المعتكف كتبوا: نحن أحفاد عمر ونحن أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنت حفيد فتعلم مآثر الآباء وانقلها من الكتابة على الحائط وعلى الشبكة العنكبوتية إلى سلوك في أرض الواقع حتى ننتصر. مع السيرة كيف كان اهتمام الصحابة بها بالسيرة، أو كيف كان اهتمام السلف؟ قال علي بن الحسن رحمة الله عليه: كنا نعلم مغازي رسول الله، نعلم المغازي كما نعلم الصورة من القرآن. جاسر يحفظ الصورة، يعلموه غزوة أحد وتذكر له أحاديث أحد. لماذا؟ حتى إذا قرأ آل عمران يعرف. مع السيرة يقول الواقدي، يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت عمي الزهري رحمة الله عليه، وما أدرك ما الزهري. الزهري قال: والله لو نادى منادي من قبل السماء أن الكذب حرام ما كذبت. ما شاء الله عليك، أخلاق السلوك. يقول الزهري: والله لو نادى منادي أن الكذب حرام ما كذبت. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الكذب ليس من أخلاق المؤمنين. الزهري يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. مع السيرة، لماذا السيرة؟ دراسة السيرة النبوية متعة روحية وغذاء للقلوب الذكية، كيف لا تكون؟ والبعض من شبابنا اليوم يتمتع بقراءة رجل المستحيل أو برواية عزازيل. نحن نريد من يستمتع حينما تقرأ السيرة تخرج بصحة نفسية، غذاء روحي، تقف مع محمد صلى الله عليه وسلم. بل بذكر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات، بذكر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات. كان صلاح الدين الأيوبي في الجهاد يأتي برجل يقرأ عليه صحيح البخاري، جهاد، وغيب واحد يعمل ايه: حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. ده وقته، وقته والله لذكر الصالحين. والقائل يقول: بذكراهم تحيا القلوب، ناهيك عن كلامهم، كيف تسمع كلامهم ومواقفهم. مع السيرة معايشة للصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. تسعد بصحبة الصالحين، تنظر في مآثرهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، وكيف كانت أخلاقه، كيف كانت سلوكياته، وكيف كان زوجا في بيته، وقائد وشيخ في مسجده، وداعية بين الناس، ومربي وسياسي محنك، وقائد للجيوش. كيف كان يصلي هو مريض، كيف كان يصلي على راحلته السنة، كيف كان وتره من الليل، كيف كان مع السيرة يتعايش مع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا السيرة؟ لأن دراسة السيرة زاد للداعية. أنت كداعية، السيرة زاد لك، زاد للدعاة وللمجاهدين، لشحذ الهمم وتقوية العزائم في العمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. مع السيرة، ولماذا السيرة؟ معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، أسباب النزول. أنت بتقرأ، لماذا نزلت الآية؟ الموقف، كنا في غزوة كذا ونزل على رسول الله. وكيف كان الوحي ينزل على رسول الله؟ كان الوحي ينزل على رسول الله في الليلة الشاتية شديدة البرودة، فكان النبي يتفصد عرق صلى الله عليه وسلم. كان الوحي ينزل عليه، كان الوحي ثقيل حينما ينزل على النبي. مرة نزل الوحي والنبي على الدابة فبركت الدابة وما استطاعت أن تتحرك من ثقل الوحي. كذلك مع السيرة، تعرف أسباب النزول ليستنبط منها العلماء الأحكام وطلبة العلم. كذلك مع السيرة تعرف أسباب كثير من الأحاديث، لماذا تكلم النبي في هذا الحديث هنا، ولماذا تكلم هنالك، ولماذا نصح هنا، ولماذا سكت هنالك. هكذا يظهر الأمر بجلاء بعون الله عز وجل من خلال دراسة السيرة. مع السيرة، لماذا السيرة؟ ليتعلم المسلم كيف تكون فنون إدارة الصراع والبراعة في إدارة مرحلة في كل مرحلة من المراحل. يا إخوة، المعركة معركة اليوم، بل معركة أمس واليوم وغد، هي معركة بين الوحي والهوى، معركة بين وحي وبين هوى، معركة طويلة. كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم الصراع بين الحق والباطل؟ ولماذا قال في مكة صبرا آل ياسر؟ ولماذا بكى حينما رأى بلال يعذب ولم ينصره؟ ولماذا لم يسكت على تطاول من تطاول في المدينة؟ لماذا قال في المدينة من لكعب بن الأشرف ومن يأتيني برأسه؟ ولماذا صلى الله عليه وسلم يوم حنين أخذ يقول أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ ولماذا تخفى؟ ولماذا تخفى صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تخفى في الغار؟ ولماذا نزل الشعب؟ مع السيرة نعرف كيف يكون إدارة الصراع بين الحق والباطل. الصراع يحتاج إدارة، إدارة صراع خير الخيرين وشر الشرين والمصالح والمفاسد. يا إخوة، موقف بس في السيرة سوف نقف معه في المستقبل إن كان في العمر بقية بإذن الله. لما أتى أبا جندل سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يتكلمون في بنود الصلح الجائر، جائر صلح جائر، والنبي يرضى يكتب. وفي أثناء الكتابة أتى أبا جندل وكان ابنا لسهيل بن عمرو، أبا جندل أبو سهيل بن عمرو، فقال جئتكم يا معشر المسلمين. تخيل المشهد، مشهد صعب جدا، يرصف في قيوده مقيد، جئتكم يعني أنا جئت إليكم. فقام سهيل بن عمرو وقال يا محمد أول ما أقاضيك عليه، أول واحد يمشي عليه بنود الصلح. فقال له النبي في رقة يا سهيل دعه لي، سبه لي يعني. فقال لن أدعه. فقال النبي بل دعه لي. فقال لن أدعه. فقال سهيل يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك، خلاص احنا اتفقنا، لجت القضية بيني وبينك. فقال النبي لسهيل اذهب، ريح يا سهيل سوف يجعل له لك فرج ومخرجا. اخذ سهيل يتكلم ويقول اتتركونني، اتردونني يا معشر المسلمين؟ سيبوني، تدعوني؟ لدرجة أن بعض الصحابة ارتمى على الأرض ووضع جنبه وكبده على الأرض، لأن الموقف يفطر الأكباد. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب سوف يجعل الله لك فرش. الصحابة كل ملتزم، ما كان أصحاب يقدر الواحد فيهم يقول إيه؟ ها؟ نفعل ونفعل صح؟ واو زنقة زنقة زنقة زنقة مع من؟ مع من؟ مع من؟ قال موسى للرجل من بني إسرائيل، واحد من شباب الدعوة في بني إسرائيل، واحد من شباب الدعوة كل يوم على الفيسبوك عمل مشاكل، قابل واحد من الفراعنة ضربه، فجاء سيدنا موسى فوجد الرجل يستنصر بموسى فوكزه موسى. لاحظ ان موسى قوي، يرفع الحجر بمفرده اللي على البئر قوي، فوكزه موسى فقضى عليه، قتل الرجل. ثاني يوم سيدنا موسى فاذا الذي يستنصره بالامس يستصرخه، ماذا قال له موسى؟ انك لغوي، إنك لغوي مبين. دي ايه؟ دي غواية مش هداية يا شباب الدعوة، فرقوا بين الغواية وبين الهداية. طيب من يعرف يفصل؟ العلماء. طيب مع السيرة نعرف كيف أدار النبي الصراع بين الحق والباطل، وكيف أدار كل مرحلة على حدة، كل مرحلة من المراحل كيف أدار المرحلة الأولى والثانية والثالثة، إن كانت مراحل، وكيف واجه صلى الله عليه وسلم القوى المضادة كاليهود، كيف واجه النبي اليهود وكالمنافقين وكالكفار والنصارى، وكيف تغلب عليهم بعد توفيق الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي تحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، حركة صحيحة في الاتجاه الصحيح يعقبها نصر بعد توفيق الله. كيف؟ كيف حيد النبي اليهود، وكيف قاتل قريش، ثم حيد قريش، ثم قاتل اليهود، ثم لما فرغ من اليهود بدأ يخاطب الفرس والروم، وكيف أدار الصراع مع الفرس والروم، وكيف في معركة انسحب وقال لمن انسحب أنتم الفرار، ثم أرسل بعثا ثم جيش ثم ترك هنا وأعطى هنا ومنع هنا، وهو يدير الصراع مع السيرة حتى لا يظن ظن أن النصر يأتي هكذا، يعني وخلاص، لا مش ها وخلاص، لا ها وخلاص، مش هنا موضوع بالراحة، وفي علماء وفي أهل علم، موضوع محتاج صبر حتى إذا استيأس الرسل. شباب مع السيرة، مع السيرة انتهيت صراحة، يعني هذه كانت عدة وقفات مع وقفات السيرة، كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم الصراع، لماذا السيرة. مرة القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ مع كتاب مختصر الرحيق المختوم للعلامة مبارك فوري الهندي عليه رحمة الله، نبدأ معه في كتابه المختصر لنأخذ الوقفات. طريقة الشرح مش هيكون قراءة الكتاب وتعليق، لكن قراءة جملة من المستنبط عليها الفوائد بإذن الله، ولعل عنوان الدرس يعني يدل على ما أريد، رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم، بعطر الرحيق المختوم. يعني مرة هنجيب بحث من عند ابن هشام، مرة نجيب بحث من الزاد والمعاد، مرة، لكن بإذن الله الدرس لن نسترسل فيه كما استرسلنا في صور من حياة الصحابة، نريد أن تكون محطات حتى نفرغ من الكلام عن السيرة في فترة وجيزة، إن أطال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الأعمار في طاعة الله، كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.